أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: بعض المحسنين يقوم بالتوزيع الفلوس هنا في الحرم على المصلين، لكنه يجمعهم حوله ويأمرهم بالجلوس وينهر بعضهم، فهل هذا من الأذى أو من الكبر؟ الله سبحانه وتعالى يعني نهى عن مثل هذا: ولا تمن تستكثر، وأما السائل فلا تنهر. فلا ينبغي لمن أحسن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا، لكن إن كان نهرا يليق بالحال، يعني يناسب إذا رأى أنه يريد أن يتعدى على أقرانه أو يريد أن يرتبهم ويصفهم فبعضهم فينهر، لا ينبغي أن يصل إلى درجة النهر، بل نوع من التذكير، ويقول: يا أخي إلزم مكانك أو كذا. فلا يجرح مشاعر هؤلاء المساكين حتى لا يكون في عطائه وبذله منه. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يقولون إنه من طبعهم أنهم لا يهتمون بمن لا يعرفونه ولا يهمهم أمر غيرهم، فهل هذا من الكبر أم أنه خلق عادي؟ بعض الناس لا يهتمون، يقول أنهم من طبعهم أنهم لا يهتمون بمن لا يعرفونه. أيوة. ولا يهمهم أمر غيرهم. لا شك هذا ليس من شأن المسلم، يعني كل يعني لا يهتم بمن لا يعرف أو لا يبالي. المسألة ترجع إلى حصول ما يبرر الاهتمام، لكن كونك تقول أريد أن أهتم بجميع الخلق هذا ليس في طاقة الإنسان، لكن كونه لا يبالي بمن حوله أو يسمع مثلا مشاكل أو أمور غير مناسبة فتجده لا يتأثر. وقد ورد في الآثار أن المسلم يعني يتغير ويتأثر بحال إخوانه، يتأثر بحال إخوانه ولو بالسماع، فكيف إذا رأى؟ فكونك تعرف أو لا تعرف لا ينبني الحكم على مجرد المعرفة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في شأن السلام: و أن تبدي السلام على من عرفت، تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كذلك أن تهتم بشعورك بالآخرين وبمن حولك وتقدرهم ولو لم تعرفهم، لأن أخوة الإسلام تجمعنا. ما دام أخ لك في الإسلام فهذه الأخوة بحد ذاتها ينبغي أن يعني تعطيه نوع من الاهتمام، تعطيه نوع من الاهتمام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز معاملة المؤمن هين لين؟ ما أذكر أنه حديث لكن معناه صحيح. يقول: هل يجوز معاملة المتكبر بالمثل؟ مر بنا في الدرس يعني ما ذكره بعض الإخوان، فقد يقال بناء على ما في الآية: وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذا ثبت أنه متكبر متغطرس فقد يكون من علاجه ومن دوائه أن الذي يداوى به أن يتكبر عليه ولا يبالي به، لا يبالي به. لكن قبل هذا ينبغي أن يذكر ويلان له الجانب ويعني يحاول به، فإذا أصر ونأى بجانبه فقد يكون التكبر عليه باعتباره ظالما فاسق هو الذي يليق بحاله. صلى الله عليكم. يقول: أشتكي من الحسد فبما تنصحونني؟ ادعو ربك، ألح بالدعاء: اللهم اسل سخيمة قلبي، اللهم أذهب ما في صدري من غل. إذا كان قصدك أنك تجد نفسك ينبعث الحسد على الآخرين فادعو الله، وأدعو لإخوانك هؤلاء الذين تجد نفسك أنك تحسدهم: اللهم بارك لهم في هذا الذي تراه منهم، إن كان مالا أو جمالا أو عملا أو أولادا أو علما أو ما إلى ذلك، تدعو الله أن يبارك لهم فيه وتسأل الله الكريم من فضله. أحسن الله إليكم. يقول: هل ختان الإناث حرام أم هو سنة؟ وفي حديث عائشة رضي الله عنهما تقول: إذا التقى الختانان وجب الغسل. يقول: نريد منكم. أما أنه حرام فليس بحرام الصحيح، إلا لكن قد يحرم في بعض الأحوال، إذا كان ممن لا يحسن الختان، إذا كان ممن لا يحسنه فيحرم بهذه الحال. أما إذا كان امرأة تحسن ذلك وفي حال يعني مثل ما يختن المولود الذكر عند ولادته، فالأنثى ورد في الآثار ما يدل على الاستحسان وأنه مكرمة، يعني بعض أهل العلم قال لا يصل إلى درجة أن يكون سنة في حق الإناث بل هو مكرمة، ومنهم من يقول بل هو أيضا سنة في حق الإناث. فهذا أمر مبقي، حسب ما تعرف عليه الناس في كل بلد، فمن كانت عادتهم ختان الإناث فيمضون في هذه السنة التي سلكوها، ومن ليست لهم عادة إذا بقوا على ما هم عليه فلا حرج عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الختان كان مألوفا، لأنه عليه الصلاة أخبر أن الختان من قبل الذكر ومن قبل الأنثى، فكأن هذا أمر معهود، لكن ليس ضرورة أن يكون كذلك، لأنه إذا لم يكن يعني حقيقة فكأنه يشير إلى موضع الختان، موضع الختان وإن لم يتحقق في الأنثى. صلى الله عليكم. ويسأل يا شيخ عن حكم من أطلق على الحرمة على العامة الختان. من أطلق الحرمة صعب، يعني أخشى أن يكون متعدي، لأن ما أذكر أن من أهل العلم قال حرام، بل ولا مكروه، يعني ختان الإناث ما أحد من أهل العلم قال إنه مكروه فضلا أن يقول إنه حرام، فالحكم فيه متردد بين أن يكون مباحا أو مستحبا. سأل الله إليكم، يقول بما توصونني به بالثبات على الطاعات والبعد عن المنكرات. الثبات على الطاعات أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح بالدعاء يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ويستكثر من الطاعات، ومن أهم شيء القرناء والزملاء والأصحاب، أن يسأل الله القرناء الصالحين ويلازمهم ويبحث عنهم ويتواضع لهم ويعذرهم إذا أخطأوا في حقه، ويبعد عن أسباب المعاصي، يبعد عنها إذا كان في بيته أو مكتبه أو عمله أو جيران أو أصحاب عندهم من المنكرات، عليه أن يدعوهم أن يدعوا هذه الأشياء، وإلا فيهجرهم ويبتعد عنهم. صلى الله عليكم، يقول أيهما أفضل، أن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في غير الحرم، أم أن أدرك الجماعة فقط وليس تكبيرة الإحرام في الحرم؟ إذا كان يطمئن أنه يدرك الجماعة كاملة، صلاة الجماعة مع الإمام في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، فالذي يظهر لي أنه أفضل من أن يدرك تكبيرة الإحرام في مسجد الحي، اللهم إلا في مكة، في مكة باعتبار أن الحرم الصحيح أنه يطلق على كل المساجد التي في مكة في حدود الحرم، فالمضاعفة في المسجد الحرام في مكة في كل المساجد التي داخل حدود الحرم، فالأولى في مثل هذه الحال أن يدرك تكبيرة الإحرام في أي مسجد كان، ولو فاتته الجماعة من أن يدرك الجماعة في ذات المسجد عند الكعبة. أما المسجد النبوي فإذا كان يدرك تكبيرة الإحرام في حي من الأحياء لكنه في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يدرك الجماعة، فأقول إدراك الجماعة قد يكون أفضل، لأنه حصل أجرا أكثر يعوض به ما فاته من تكبيرة الإحرام. أحسن الله إليكم، يقول إذا أعطيت أحد الإخوان مبلغا من المال بالريال السعودي وهو موجود هنا، على أن يسلم هذا المبلغ بالعملة الموجودة في بلدنا بالسعر الجاري بالاتصال على أحد هناك ليسلم المبلغ أو ليستلم المبلغ، فهل هذا جائز؟ إن كنت أعطيته المبلغ يعني على سبيل التحويل، يعني تقول يا فلان حول لي هذا المبلغ، هذا 1000 ريال وحوله إلى بلدي هناك إذا كان دينار أو درهم أو جنيه أو ما إلى ذلك، فلا حرج، لأنه لابد من التحويل، فهو إذا أتى عند الصراف، الصراف في الموضع الذي هو فيه يقول له سعر الصرف في اليوم الذي يريد أن يحول فيها أو في الساعة التي يراجع فيها، يقول سعر الصرف كذا وكذا، ففورا يقيد له المبلغ ويستلم منه المبلغ بهذا السعر، إذا كان بهذه الحال وبهذه الصفة فأرجو أنه لا حرج عليه في هذا. صلى الله عليكم، يقول من مات وهو تارك للصلاة هل يحكم عليه بالكفر؟ نعم، من أهل العلم إذا كان تاركا للصلاة وهو يعرف أن الصلاة فرض من فروض الإسلام، يعني ليس حديث عهد بالإسلام ممن يجهل هذا الحكم، بل قد يكون يعيش بين المسلمين يصلون وهو لا يصلي، فمن أهل العلم من يرى أن تارك الصلاة ولو لم يجحدها لكن تركها تكاسلا واستخفافا أنه يحكم عليه بالكفر، لأنه جاء في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل والشرك ترك الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الكفر يعني أنه كافر مخلد في النار صلى الله عليه. نعم، على كل حال الحديث التي ترد في شأن التكفير ببعض الأشياء يعني الساحر، الساحر قد يتظاهر بالصلاة. المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار يصلون ويجاهدون ويصومون، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار. فهناك أنواع من المعاصي الله سبحانه وتعالى حكم أنها تخرج من الإيمان، فهو الذي يحكم سبحانه وتعالى، يحكم أن هذا الفعل يناقض الإيمان ولا ينفع معه طاعة. فهذا القاتل عمدا، الله سبحانه وتعالى بمحكم الكتاب ماذا قال؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك ذهب قوم من أهل العلم أنه لا توبة له القاتل عمدا، وقد يكون يصلي ويحج وانفعل انفعالة ما وقتل عمدا، قتل مؤمنا عمدا من غير سبب ومن غير عذر، ولا لم تنفعه صلاته ولا مثقال ذرة من إيمان في قلبه. فهذا الفعل نسأل الله العافية أزال ما في قلبه من إيمان، والله أعلم بما في قلوب العباد من إيمان أو عدمه. أحسن الله إليكم، يقول أنا خادم مسجد لا أعرف أقرأ ولا أكتب، هل يجوز إمامة الناس وهم يرغبون أن أكون إماما لهم؟ أنت أخبرت لا تقرأ ولا تكتب، فإذا كنت لا تحسن القراءة ولا خاصة أم الكتاب الفاتحة والقرآن، فرغبة الناس ليست هي المعيار في أن تقدم أو لا تقدم. الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا الحكم، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فكونك خادم في المسجد هذه صفة، جزاك الله خير على هذا إذا كنت مخلصا لله سبحانه وتعالى. أما أن تتصدر وتأم الناس فعليك أن تتقي الله، إلا إذا كان عامة مثلك هم أجهل منك، إذا كان هم أجهل منك وأنت أحسنهم حالا فتأمهم يعني إمامهم منهم. صلى الله عليكم، يقول هل يجوز السلام مباشرة على مرتكب المعصية كالمدخن؟ إن كنت بصدد تذكيره ودعوته فحتى الكافر يعني تبادله التحية وتدعوه إلى الإسلام، أو فاسق أو صاحب بدعة لابد أن يكون بينك وبينه نوع من الجسر والاتصال. فإذا أصر وعاند مرة بعد أخرى فما هو إلا الهجر، تهجره وتتركه. أحسن الله إليكم، يقول لماذا لقب عثمان بن عفان رضي الله عنه بذي النورين؟ هذا معروف يعني باعتبار أنه تزوج ابنتي الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهما، فهذا فيما يذكر في هذا اللقب في حقه رضي الله عنه. أحسن الله إليكم، يقول ما رأي فضيلتكم في التصوير الفوتوغرافي مع العلم بأن الصورة لا تشتمل على محرم أو اختلاط كصور العرس أو الرحلات؟ الذي ذكره المحققون المعاصرون من أهل العلم في هذا العصر أن الصور التصوير الفوتوغرافي حكمه حكم التصوير، وأنه داخل في عموم وإطلاق اللفظة التي تكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، والصورة تتناول الفوتوغرافي ورسما بيد أو تمثال أو مجسم أو غير مجسم. فعلينا أن نتقي الله، هذا أمر عمت به البلوى وتساهل فيه الناس، وصاروا يعلقون صورهم وصور آبائهم وأبنائهم ويضع عنده دفتر وسجل، هذا كله خلاف ما بينه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تجتهد وتطهر بيتك ومكتبك وسيارتك من هذه الأشياء. أحسن الله إليكم، وكذلك النساء أشد وأفضل، يعني حتى النساء لا سف أبتلين بهذا، ويعني كشفوا عن عوراتهن وعرضوهن للفتنة، فهذا كله خلاف ما وجهنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم، يقول لدينا إمام بعد إقامة الصلاة يدخل الصلاة على قوله على طول ولا يهتم بالصف ولا بالهاتف الجوال، يقول فنصحناه مرة بعد مرة فقالوا لي حرام عليك تنهيه أمام المصلين. وإيش يسوي إشكال أول السؤال؟ يقول أنه عندنا إمام، إيش يقول؟ لدينا إمام بعد إقامة الصلاة يدخل في الصلاة مباشرة. هذا يلحظ في كثير من الأئمة هداهم الله، مع أن السنة أن الإمام قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يتفقد الصفوف ويقول لهذا تقدم ولهذا تأخر وهذا أدنو تقارب إلى آخر ما ينبغي، هذا من يعني إما جهلا بالإمام أو استخفاف بهذا الأمر، فعلينا أن نذكر. لكن صحيح كلام الإخوان، ينبغي أن تنبهه أولا على انفراد وتذكره، فإن أصر بين له أمام الناس، ينبغي أن يبين له أمام الناس ويذكر بهذا الأمر الذي تساهل فيه. أحسن الله إليكم، يقول في بعض الأحيان يأتي في قلبي خشوع وخوف من الله وأبكي حتى أنني أعترف بحق الله علي. يقول وأريد النصيحة أو وأحيانا يصيبني اليأس فأرجو النصيحة. على كل حال اغتنم الساعات التي يمن الله عليك بالخشوع والقرب منه سبحانه وتعالى، فادعو الله الثبات على ذلك. وإذا أحسست بشيء من اليأس والقنوط فممكن تنفس عن نفسك، ويعني وأيضا تدعو الله أن يعني لا يتمكن منك هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.